إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دوكت كإيمان هكون شك يقوم با كلمتم ينقوني ميت سيسي كتمي شياكه نوهي واكه أنا تراجي كفاس رضي ذا الله تبارك وتعالى نكو تقوليوا هو ميونغوني مو أهل الجنة حكونا مسلم أنباي يعبد الله ويصلي ويزكي ويصوم نانكا درساني نمسبح الله أنا فني استغفار أنا فني توبة أنا فني أنا توى صدقة أنا فني خير بالمبالي alafu hivi vitu viwili haziko katika akili yake au katika moyo wake abadan. Hakuna muislam illa wa huwa yarju rahmatallah, anataraji rehma ya Allah tabaraka wa taala. Nasalu Allah an yarhamana wa yakhsha iqabah, na nakhufia adhabu ya Allah subhanahu wa taala. Lidhalik si vibaya wakati unapokaa katika hii darasa na hii majlis, kaa hali ya kuwa wewe katika nia yako una matarajio makubwa ya kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Wala usijaribu kujishughulisha na jambo lolote, umekaa lillah arrahman subhanahu wa taala na kuangalia na anaangalia moyo wako. Walqulubu mahallu nadhari rabbi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. ثم صلى الله عليه وسلم نسيما حكيك الله جل وعز هاتزامي سرزين ولميلين ولكن ينظر إلى قلوبكم. باسي كتكهيزي دكيكا شاكي أنبازو تمكسنيكا دانياك وديليكم تاج الله سبحانه وتعالى أكتزاما نيوزيت وانغاليا نيانزوري أكتزاما أعمال زيت أنغاليا أعمال نزوري خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول الباري سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا اللهم اجعلنا منهم من المؤمنين وعملوا الصالحات وكفني عمل جيمة عمل صالح كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والله والله لا يخلف الميعاد الله بنجي هادي. نسأل الله أن يرزقنا من فضله، نسأل الله أن يمن علينا برحمته. دوكت كإيمان كل أسباب بل مبالي مسلم وفي جريب كزفت لي هذه أسباب بلا شك هتكوس رافز الله سبحانه وتعالى. نهيذي أسباب زمتاج وقت كمالين ونميليزي الله في القرآن na zimetajwa kwa njia ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fal muwaffaq man waffaqahu Allah wal mahrum man haramahu Allah. Usiwe miongoni mwa wale ambao wamenyimwa tawfiki ya Allah na wapata hasara katika maisha yao, wakawa miongoni mwa wale ambao walitajwa katika kauli ya al-Bari tabarak wa taala, qul waambie hao watu, hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya, wale ambao walipata hasara katika amali zao na wao bila shaka wanadhani ya kwamba wao wanafanya amali nzuri. La yujad amal sahih illa biniyya, an-niyya asas kulli shay, wa yudriku al-mar'u biniyyatihi ma la yudriku bi'amalihi, unaweza ukadiriki kwa nia yako a'mal au darajati ambazo unaweza ukadiriki kwa amali zako. Mumbe Allah tawfiq, mumbe Allah al-ihana, mumbe Allah al-hidayah, mumbe Allah al-sadad, mumbe Allah kupe tawfiqi, mumbe Allah kuhifadhi kutokana na maadui. An-nafs ni adu, ash-shaytan adu, al-jahl ujinga ni adu, ad-dunya ni adu. Sasa wewe umezungukiwa na hao maadui wa huko na wewe kupeke yako. Wal-iman yasya wal-iman yazid wa yanqus, na mara nyingi imani zetu zinashuka, zikishuka imani zetu na hii na hizi aada uzimikajira na wewe na wewe minima tawfiki ya Allah tabarak wa taala, vipi utapata nusra yake katika hii dunia na sisi tuko katika akhiru zaman, utasaidia kwa jambo gani? Basi angalau katika hizi dakika chache, nahnu fi yawm aljum'ah, katika siku mubarak baada al-asr ila al-maghrib au qabla al-maghrib, kuna wakati fulani mubarak, wakati adhim, la yad'u al-insan fihi rabbah, hakuna muislam ambaye anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika khairi ya dunia au khairi ya akhirah illa istajaba Allah lahu, fanas'alu Allah an yarhamana wa an yastajiba lana. Ndio katika imani mimi sina muhaka. Mimi nimekusanya hadithi 2 3 4 5 6 nitajaribu kuikumbusha nafsi yangu na ndugu zangu kwa hizi hadithi ambazo ni sababu katika kupata radhi za Allah na sababu katika kupata pepo yake. Mko tayari kuzipata kusikiliza hizi hadithi? Naam. Tunataka kusikiliza hizi hadithi. Hadithi ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fanya kadha kadha kadha utapata pepo. Hadithi ya pili, fanya kadha kadha utapata pepo. Na bila shaka Allah la yukallifu al-insan fawqa taqatihi, hawezi kukukallifisha kwa jambo ambalo wewe huliwezi. Hadha yukhalifu hikmata Allah subhanahu wa ta'ala abada, haiwezekani. Na bila shaka mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha hizi hadithi, bila shaka yanatutakia khairi. Wewe angalia, kila siku unaikimbilia hii dunia, kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni, kila siku mpaka asubuhi mpaka jioni, unaamka unaifikiria dunia, unalala unaifikiria dunia, unahasiri unakasirika kwa ajili ya dunia na unafurahi kwa ajili ya dunia, unalia kwa ajili ya dunia, una hayo. Angalau ulibakisha kiasi gani, kiungo gani lillahi subhanahu wa ta'ala? Ndio maana nimeleta hizi hadithi nikumbusha nafsi yangu na ndugu zangu katika imani kwa hizi hadithi, na biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katika hizi dakika chache huenda Allah tabarak wa ta'ala, na tunamuomba iwe vile kwa manihi wajudihi wa karamihi wa ihsanihi wa fadlihi, an yaj'alana min ahli aljanna, an yaj'alana mimman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna, an yaj'alana min alfaizin, atujalie miongoni mwa wale ambao Mtume Muhammad عليه الصلاة والسلام اللي سيما كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أب إلا من أبى. كل أم وانغ وتينجي في فوني اسبو قوة كي كتا. قالوا يا رسول الله ومن يأبى، لناني أنبائه يرى كتا ليس عاقل من دوزيم لكن إنسان عاقل كامل البصيرة، الله منفع أكيل تمام أمنفع حكمة أمنفع خيري أمنفع صحة أمنفع عافية أمنفع إدراك، alafu hataki kuingia peponi. Bila shaka huyu ni mtu khasara. Ndio katika imani hadithi ya kwanza, si lazima kuhifadhi, lakini weka katika kichwa chako hadithi ya kwanza sababu yake kadhaa. Ni miongoni mwa sababu ya kuingia peponi ni kutokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sirifishi katika maelezo. Wa an Jabir radhiyallahu anhu kutoka kwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Jabir ibn Haram radhi Allah ziwe juu yake, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alisema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, thintani, mambo mawili, mujibatani, yenye kuwajibisha, yenye kulazimisha. Kulazimisha kitu gani? Qala rajulun, akasema mtu mmoja, ya Rasulullah, mal mujibatani? Kwa sababu alimsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema haya mambo mawili ni mujibatani, moja ni mujib, la pili ni mujib. Akauliza, unakusudia nini kwa mujibatan? Qala man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, yule ambaye atakufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah na chochote ataingia wapi? Motoni. Kuna mtu miongoni mwetu hapa anamshirikisha Allah? Biidhnillah la, sisi biidhnillah sote tu katika tauhid, katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake tunampokesha, tunasema ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, as-Salam ila akhiri, katika majina ya Allah yote tunasema yuko peke yake. Hal ta'lamu lahu samia, unafahamu, unajua mwenye jina kama jina lake? La. Na vile vile sifa zake ambazo amejisifu nazo yeye subhanahu wa ta'ala tunamsifu nazo, hakuna anayefanana na Allah tabarak wa ta'ala, si katika majina yake wala si katika sifa zake wala katika afali zake, kwa sababu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa huwa insha Allah bi'idhnillah si katika ahli at-tauhid. Wa man mata la yushriku billahi shay'a, na atakayekufa hali yakuwa hamshirikishi Allah na chochote, dakhala al-janna, rawahu Muslim, ataingia peponi. Allahumma adkhilna al-janna bit-tauhid. Kullu muwahhid, kila mtu mwenye tauhid ni ahadi juu ya Allah subhanahu wa ta'ala amuingize katika rehema yake. Allahumma ij'alna min ahli al-janna fi hadhihi as-sa'ah al-mubarakah. Wenda tukasema Allahumma, ikakabili dua yetu milango ya samaa iko wazi, ikapita. Hadithi ya kwanza imeeleweka, kutokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kuingia peponi. Wallahi tauhid ni dhamana, yule ambaye hana tauhidi hana dhamana, anafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala haangaliwi hata kama atakuwa nani. Qala subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwataja wale mitume 18, alimtaja Ibrahim na aliotaja watoto wake, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, kullan hadaina, wa Nuhan hadaina min qabl, wa min dhurriyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun, wa kadhalika najzi al-muhsinin, wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas, kullun min as-salihin, wa Ismail wa Yas'a wa Yunus wa Luta, wa kullan faddalna 'ala al-'alamin, wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim, wa jtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim, dhalika hudallah. Yani hao wote waliotajwa walipita katika mwongozo wa Allah. Alafangalia baada yake Ar-Rahman anasemaje, walau ashraku, na lau laiti hao mitume waliotajwa wangejaribu kumshirikisha Allah tabarak wa ta'ala, la habita anhum ma kanu ya'malun, yani matendo yao yote waliyofanya katika maisha yao, jihad zao, amali zao, matendo yote yangeporomoka. Na wao ni nani? Rasulullah, anbiya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, vipi kwetu sisi, ana wa anta na sisi wote? Anasema juu hao anbiya mitume, bali kuna mtu ambaye ana nafasi mbele Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakuna. Anamwambia, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, kule wako ukinishirikisha matendo yako yote yataporomoka, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa miongoni mwa wale ambao wamepata khasara. Bal illaha fa'bud, bali mwabudu Allah peke yake, mpokesha Allah peke yake katika ibada yako. Wa kum min ashakirin, na kuwa miongoni mwa wale ambao wanamshukuru Allah. Sasa alhamdulillah ala tauhid, kama sisi tuna mapungufu katika amali basi, lakini tuna tauhid ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anafurahi sana anaridhika sana kwa mja wake atakapokuja siku ya kiyama, na yeye anampokesha Allah subhanahu wa ta'ala, anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Alhamdulillah, kuna maustadhi wangapi wanafanya shirki, kuna mashaykhu wangapi wanafanya shirki, kuna waislamu wangapi yani hawana illa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wala hawaelewi nini maana yake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuwafikisha, amekusaidia, amekupa ilmu, amekupa ufahamu, amekupa msaada, akakunusuru juu ya nafsi yako, juu ya amali zako, akakujalia min ahli tawhid, faqul alhamdulillah. Sema alhamdulillah. Hadith ya pili بعد التوحيد طاعه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب يكونيه بيبوني سيسمع الحديث ننتهي سته تماما. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره عبد الرحمن بن عوف لين سنتان جن لفيل ليس عبد الله عبد الرحمن عبد الرحمن بن فخر الدوسي ونجينا لنجينا عبد الله لين سنتان انا مدينه 30. قال الإمام النووي اختلف في اسمه إلى 30 اسماء ومتفوتان العلماء كمدينة أبي هريرة انتقى كفكيش وكتك 30. لكن الصحيح ونسيب بعد العلماء هي كن يياك أبو هريرة لجين لاكه وسب يلك هذه ريشي جين لاكه ونينك سباب ثم صلى الله عليه وسلم أكمويك يا أبا هريرة يا أبا هر بس أكلفينده لجين كنيا akawa hataki jina lake lijulikane wala yaburu ukijua kwamba yeye anaitwa Abu Huraira au anaitwa Abdurrahman au anaitwa Abdullah au anaitwa Abdushams au anaitwa nani. Almuhim yeye ni Abu Huraira al-Abdul Mahbub, alikuwa mtu ambaye mahbub, anakubalika kwa watu wanampenda. Alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala ya rasul Allah ud'u Allah an yuhabbibani wa ummi ila an-nas, muombe Allah anijalie mimi na mama yangu tunapendwa na watu na tunawapenda watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua, fakana mahbuba radiyallahu anhu, kana mahbub. Na ndio maana alipofariki amirul mu'minin katika Sham alimwambia mtawala wa Madina Marwan Muawiya ابن ابي سفيان وابن ابي مروان وانقلي ابي هريره فانه كان مع عثمان رضي الله عنه يوم الدار الاسمامه كمتتيع عثمان ابن عفان ولبوتاك مخوارج كم هو عثمان الاسمام ابو هريره وانقوف زوتي كمتتيع عثمان لكم هامي عثمان انتزام ثانا لفاميلياته رضي الله عن ابي هريره الفكي حديث نيجي لا alikuwa ni hafidhu sahaba radhiyallahu anhu, alikuwa alislimu yeye katika mwaka 7 hijria, aliishi na mtume sallallahu alayhi wasallam miaka mitatu. Qala kuntu ulazimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala mil'i batni, akishiba anakaa mtume sallallahu alayhi wasallam, akikaa anakaa naye, akisimama anasimama naye, akiingia anaingia naye, akitoka anatoka naye, mpaka kuna baadhi ya nyakati anadondoka kwa ajili ya njaa. فحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره من المهاجرين ولا من الأنصار. هذا حديث نيجي سانا فأليكون سبابه كتكتنز سيمكوب وكتك دينيته ويوالي أنباؤه ونمسيم أبو هريرة كما مرافضة نمشيها نوالي أنباؤه ونملاني أبو هريرة رضي الله عنه لعن يا الله يشكي جوياه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي لمتاجة سيد الحديث أموان قوات يدخلون الجنة وتنجي في بوني إلا من أبى إسبقوا تقيقتا. قالوا يا رسول الله ومن يأبى من أن يتقيقتا؟ قال من أطاعني دخل الجنة أتقيني تيميمة تنجي في بوني ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. بلا شك وينبين كتاكم تيم تمي صلى الله عليه وسلم هتاكي كينجي في بوني لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا شرط من فند الله أنفسنا من محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله شكتك سكو الجمعة سكو أنبايو لنفسكوب يقوم صلي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث يتاكو متابعة المؤذن كمجتكية مؤذن لسبابه miongoni mwa sababu ya kuingia peponi. Mara ngapi adhana inasomwa, muadhin anaadhini, walakin sisi tunaghafilika. sikiliza hii hadithi, huenda kile unapomsikia muadhin utaikumbuka hii hadithi, bila shaka itakuwa ni ukumbusho fulani kwako, wewe utapata thawabu na mimi biidhnillah Allah nipe ikhlas nitapata thawabu juu ya ukumbusho. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillah, tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqama Bilal yunadi, akasimama Bilal kwa ajili ya kuadhin, kwa ajili ya kunadi. Falamma sakata, alipomaliza Bilal adhana yake, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man qala atakaysiba mithla ma qala hadha, mfano wa yale aliyosema huyu Bilal, Allahu akbar, Allahu akbar, unasema mfano wake, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, kadhalik ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, unasema mfano wake, hayya ala salah, hayya ala salah, unasema la hawla wala quwwata illa billah, Allahu Allah, Allah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ukiyataja haya maelezo haya haya maneno, hizi ibarat, hizi alfaz, tena qala yaqina, kwa yaqin, laysa fiha riya, laysa fiha shak, laysa fiha nifaq, laysa fiha shirk, kwa yaqin dakhala aljanna, ataingia peponi. Rawahu an-Nasa'i, bila shaka hakuna muislamu yote isipokuwa yeye anamwamini Allah na anaamini haya maneno ambayo yanasemwa. Walakin kuna sehemu moja inatupita sisi, wakati al-adhan, jaribu kuhudhurisha moyo wako, jaribu kuweka irani masikio yako, alafu akisema ashhadu an la ilaha illa Allah, al-qalb yataharrak, ashhadu anna muhammadar rasulullah, moyo la hayya ala salah, hayya ala al-falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, yaqinan dakhala al-janna. Narudia tena kusema al-qalbu mahallu nadhari rabbi, ni sehemu ya kutizama Allah, anaangalia katika moyo. Lidhalik Allah subhanahu wa ta'ala alimtaja nabii yake Ibrahim, qala wala tukhzini yawma yub'athun, yawma la yanfa'u malun wala banun, usiniangamize, usinitupe, usiniache katika siku ya kufufuliwa, watakapofufuliwa, yawma la yanfa'u, katika siku ambayo haitasaidia mali wala hawatasaidia watoto isipokuwa aliyokuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala بقلب سليم. والله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لذكرى, كتك من نياكه كتك القرآن كتك من نيا الله سبحانه وتعالى لن يكون أو كنبوش لمن كان له سمعا, لا لمن كان له رجلا, لا لمن كان له يد, لا لمن كان له رأس, لا لمن كان له قلب, قلب حاضر او القى السمع او مفهوم مسكياته وهو شهيد حاضر مسكيه خلاص مويا كنفanya kazi ndio maana sisi kwa vibanda nyakati unaweza ukafika kwa kulala unasoma al-adhkar alafu unahisi kwamba hizo adhkar kama hazijakusaidia unaota ndoto za ajabu ajabu ndoto mbaya alafu unalalamika لكن مني صوم الأذكار القلب غافل مو يومي غفليته وأحيانا كنا سيما دعوت الله لمن منبع الله لمن منبع الله لمن منبع الله لكن دعي لشريوة فسا ليس الشأن في الدعاء ستة تيزك الدعاء في أجابه ويولون بدعاء لكن يجيبوا حليفتكاني السبب أنقلي القلب لذلك باب السلف لا يقول اني اعلم متى يستجاب لي اني اعلم حقيقه mimi najua wakati gani napata yakini fulani kwamba dua yangu imekubaliwa na bila shaki اذا كان القلب حاضر مثلا في مسجد الجمعه wewe unakuja msikitini umetawadha umetupa dunia nje ya mlango ukakaa katika msikiti ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala بما فتح الله عليك ويالي اللي فنقولي وان الله الذكر الاستغفار قراءة القرآن الخشوع ما شاء الله يمكو جيراني ما شوز ما شوز يكو جيراني وكسيما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة يا الله يا كذا يا كذا ونانزكم تفوز الله ونانزكم سيف الله ونمعظميش الله سبحانه وتعالى ألف نتاج حاجياكو ميمن مجواكو عبد فقير ضعيف مسكين فينا شتوته لا حول لي ولا قوة لي إلا به اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا سكيني الله سبحانه وتعالى نكونك كيهالي ألف هيفكي دعاياكو ينادر سانا نكما هتيفكي دعاياكو بلا شك تقوليك ملك من دين سانا مجين وسيكون تسويه في الآخرة وسبيه سبحانه وتعالى لكريم لمكريم سانا ولكن سيساتي جنسك ومليانا ناية سيسات لسوء الظن بالله إما كونية أو بلا نية نمر نيجي تنقوى بلا نية وجيلة وجهل وجينجا ويتك تنقوى مليانا الله سبحانه وتعالى تنقطة ما هراك يراكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب سيسكنا هراك سانا لكن الله سبحانه وتعالى كريم جمعنا كوانزا أستاذ لكمبوكا كتا سبب ذاكو ينجي تفوني كتكم شركيش الله سبحانه وتعالى دبيان قو يفيلي كم صليم تومي طاعة النبي صلى الله كم تيم تومي صلى الله عليه وسلم إن ينقول ما كم تيم تومي صلى الله عليه وسلم كم صليا جنبو لاتات أستاذ فتش أبانا مشكيا مؤذن رواه النسائي حديث كوانزا وتكو كواجابة حديث يبيلي وتكو أبي هريرة حديث يتاكو وتكو أبي هريرة والله امتذاني كتكهي جلتة إن فيس بوري بوري هيبي هيبي بلا مليف بلا شك مليف ياكي مكوبة كما يتفتشان إخلاص فسهيب الملائكة ونكاه في سيمي كما ميمي نهجو علم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمولية أنا سمى إن لله ملائكة سيارون الله سبحانه وتعالى مجالية ملائكة كذياو تزنقوك كوانغالية وفي سيمغاني أنا تاجو الله وكسكية سيمو أنبالي نتاجو الله ونكاء تسهى ولا ريبوتي يا الله تلتوك كتوك ووجواك كتسيم فلان تكوافوتا ونكتاجا قال يذكرونني قاد عم أشهدكم أني قد غفرت لهم أنا شودي ملائكة أنا شودي ملائكة بيئي أمي وسميه والمباء والكون امتاجة قالوا يا رسول الله قالوا يا الله فيهم عبدك فلان من قول مواك ونمجواك فلان ألكوجة لكوهانا نيك كاناو لكن هي مكات أنا سبب ياك ينجين قال وله قد غفرت لك وجل ياك فياني وجل ياهوي هوي فيه من فياني من سمين فسوسيه من قول ما واتوا في بيني لا أقول قد توالي أنباو حتى كما أمكوجة نيات يخطالي لكن الكهانة نية فقط كدرسة نهالي يكون رهوز ويكنية الله كريم الله نم كريم لم تبه صلى الله عليه وسلم نسيما إنما الأعمال بالنيات فيسي عمل ويومكاه ونسكى في الله ونسكى رضاكه مساما قافي دكيكا قافي أمري قاني ولفيتا قال يقوى ويهو ذيكا لله سبحانه وتعالى كاو جفوز منين مويل حديث بيلي تات منه زيتك سيدية ونوزا وكتوك عافا جمسكيتي وكسكي فلان فلان مفريك إنا لله وإنا إليه راجعون أنقلا ونسيما أمتوك دنيانك وخاتمة حسنة خاتمة حسنة للسعودية ميمي لليكو إمام سعودية أرابيا قبل ميخا كومنا سعبة كنا مزين موجة لنجينا مسكيتي مكوبة سانة والله العظيم لكم أن يجيكم كنا مسكيتي كل صلاة لك صلاة العشاء وكصال صلاة الفجر الذي أليس مزين محمد كل صلاة صلاة الفجر سيلا لك ورفكيان قول إمام اللي صليشة بعد صلاة يعني كتا ركايا فيلي ويمزي ركايا فيلي السجدة يكوانز لا عفوا ركايا كوانزا كتا السجدة يفيلي مزي فسجوده وكينوك قواجيلي ركايا فيلي يا قبلك تكسر سجدياتك ومن ترك ركعة فيلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. منين كنا؟ زي محمد، السلام عليكم. زي محمد جيتي فولي سلامات كنا نيني نمبريكو سبيتالي دكتور نسيم هو مش فريتي. خاتمة حسنة وسيو خاتمة حسنة أما يجينا مسكيتي نالكوفة بعد قوة مسكيت صلاة الفجر تينك كسجود كمودة تلكو بعد درسة بعد صلاة العشاء ومساء قد كدرسة في الفماليزة درسة قد كمسكته مرة رفيك موجة ونفوز موجة اللي أنزل قد تجيك شافية شاف كافية شافية قد تجي قد تجي قد تجي قد أنزل قوام تقى فمزي نمتلك السيطالي وكانقوك قتزة فهم قتزة فهم نمتلك السيطالي دكتور سيما مفريق داني مياكا نويلي تقريبا بين كوفة هوي لكوفة هوي كل موجة على ثمان كوفة قد كهي حالي usidharau kheri hata kama ni kidogo. Hujui inawezekana Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala amekuleta katika hii kheri halafu amekuandalia mazingira ya kukuchua katika hii hali. Khatima hasana pingine hii khatima inakuwa ni sababu ya kufuta madhambi yako yote, taabu zote za dunia, dhiki zake, mitihani yake, shughuli zake, mara umemtukana huyu, mara umemtengenya huyu, mara maisha yenyewe ya dhiki, afya, taabu, familia, kadha kadha na kadha, lakini unapelekwa katika al-akhirah kwa ajili ya kuneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama una nafasi na hali inaruhusu na huna sababu yote, basi fa idha faraghta wa ila rabbika, idha faraghta ukiwa na faragha huna shughuli, njoo kwa mola wako, elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kupata radhi zake. Ndio maana sisi tulifunga safari kutoka Dar es Salaam kuja mpaka hapa. Wallahi alazim, Allah shahidi juu ya nia zetu, hatujaja kwa ajili ya biashara wala kujaja kwa ajili ya kadha wala kadha, tumekuja kwa ajili ya kukumbushana hizi hadithi ambazo mimi nazitaja. Ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anifaishe mimi pamoja na ndugu zangu tunufaike na hizi hadithi, ili siku ya kiyama tutakuja tuangalia katika vitabu vyetu kwamba waja wangu fulani bin fulani na fulani bin fulani walikaa kwa ajili ya kunitaja mimi. Ikhlas inafanya kazi kubwa, na tusisikilize darasani, kwa sababu kusinzia darasani mina shaitani. Shaitani ndo anakuja anakutia usingizi katika darasa. Huwezi ukasinzia kwenye dukani, wala huwezi kusinzia ukiwa unapiga story na mtu, wala huwezi kusinzia hali yako unatembea ukawa unasinzia. Unasinzia wakati unakutajwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutajwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Acha usimpe shaitani nafasi ya nafsi yako. Tumesoma hadithi tatu. Hadithi ya nne, ihtisabu alwaladi fi dhati Allah. احتساب الولد في ذات الله يعني نتنغوليزا وتوتو واكو ونتكوليو وتوتو واكو كتوكا كواكو سبابو الولد الله سبحانه وتعالى نكوبا متوتو كتكهي دنيا فيشا نمتكوا متوتو واكو سيو نكوبيما نكوبا منزوني نعمة ألفو بعدايا كمتكوا متوتو واكو واكو نمسيبة بس لازمه من احتساب كتكهو يمتوتو اللي تكوليو ونكوا نمتراجيو الله سبحانه وتعالى وهو توت باذن الله ومن سبابه السويه كبات رضي الله عنه كل جيبه سيفه ياته. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتسب ثلاثه من صلبه. اتكيفني احتساب؟ احتساب يعني نسك رضي الله سبحانه وتعالى وكهمليه لكستهميلي juu ya msiba ambao umeshuka juu yake, juu ya mtihani aliyopata katika maisha yake kwa kuchukuliwa hao watoto. Ihtasaba thalatha, akapewa na Allah mtoto wa kwanza akachukuliwa, mtoto wa pili akaondoka, mtoto wa tatu akaondoka. Thalathatun min sulbihi, hao watatu watatu wote katika mgongo wake ni watoto wake wa kumzaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dakhala aljanna, ataingia peponi. Tumeelewana mpaka hapa? Tayib. Qalat imra'atun, kuna mwanamke mmoja akasema ya Rasulullah, wathnani, je kama si watoto watatu lakini wawili, amezaa akafa, akazaa akafa, watoto wawili tu hana watatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia qala wathnani, na vile vile hata wawili lakini akavumilia akasema alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, na namshukuru Allah juu ya kila hali. Wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني أو اخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. بلا شك الله تمت بدالة وخيرا كما سيها فدنياني بلا شك الآخرة جرنتي. المهم هو الإخلاص. إخلاص إلى سيدي يسار. حديث قاتل حديث يخوانجا كتكم شركيش الله. حديث يبيلي كمتيمة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث يا تاتو مفتش مؤذن وسيما كما لو سيما مؤذن. حديث يا تاتو يا أني أو مزي أني أكون وسواس ويوكو حاضر الله بلية فيه. حديث يا أني نكون فمينية لله قد كمسيبه ولوفاته ويوي جوية وسواسه ويواتاتو أو وويلي نكما نموجة سيما يا الله نميمي فيها وسبيل كريم. حديث يا سانو صلاة البردين صلاة ديلي زي بريدي أو زي أزلاد فنيكة كنيكات زي بريدي. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني رضي الله عنه أن رسول الله رابس الله زيجياته يكون ممتم محمد صلى الله عليه وسلم قال أليسيما من صلى البردين أتكيصالي صلاة بيلي زنادو الصلي وكتا نكاسي زبريدي دخل الجنة أتا إنديا ببوني. رواه البخاري ومسلم. صلاة الفجر وصلاة العصر هذه زنوزيتم كبوة سانة خاصة جوية وناس الفجر ونقوة كتا كلالة العصر ونقوة كتا شغول ذا زميشة. دوما لم تمي صلى الله عليه وسلم أنا سيما من صلى البردين أتقل صالي هذي صلى بيلي زينا نصلي وقد كان يكاسي البريد يتنجد فوني ونصلي كتا وقت واكي ونصلي كتا جماعة ونصلي كإخلاص حاضر القلب. يقول أحد السلف موجة وجيم والتنقلية جريب إن لم تبك إن لم تبكي فتباكى. أحيانا كما هون ما تشوزي جريبك يتفوت وكلية لله. كنا بعضي يا أخواتي أنا إذا أتكام مؤذن ديما هجلية لله حتى تسكموجة ويلي السعي إيه والله أستاذ أنا سمع سمياتك تسند بعضي. كنا حاجة كنا وقت فلان نكمبوك ما نبياكو أو نتاكو سبيري مفاكا شو قيامة وجيلي كلية سبورة ولية دنياني كل كلية كتكالقا قيامة أو نليك التخبر لكم فسبب موميب لمكالي فأنا سيسا في أويز ونيزا وكالية لله مرموجة مرمبيلي لكواني سببك تكاكو سميهيو مزنبياكو في عيب سيسا تكيباتا متهاني كتماعيشة يتو متهاني كتجدية سيسا كتماعيشة يتو وبنادام متوى نبيه بينا كتاكا كويلو كويلو فاكتنبوكا كنبويو مسمميشو مبيري الله سبحانه وتعالى لأنكو يسابو بيه متلو ياكو الجواب. كنبوكا سيكو فلاني لفني كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا نويو نوونا واسو نتوكو فتا جهنم موجة باريا مجيني يعني هكونا هروم ولا هكونا دليل ذاك جوية الكافرين جوية ووه الرحمة نكواجيل والمؤمنين نميمي إماني يانغو هيجة كاملكة هيني سيدين فقاليو كما واو تبرو لي هافا في السجود. الله تنقول الله تنقول أتوفي هداية أتوفي علي أن يكمبوك مكمبوك مرة ومرة. طيب نتوشي هذه الحديثة وننجيزي من نأذي حديث كتير ستنينبيني غافي زنتوشي na tunafunga mada yetu kwa hizi hadithi. Kama zimeeleweka wallahi zinatosha lengo kuzifanya kazi hizi hadithi. Mimi nimesoma hadithi tano kwa niaba ya wote. طيب حفظ الفم والفرج كتنزم دومه لتوب. ثنتاني ثم صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان تدخلان الجنة مامبو مويلي تصوم أيضا حديث بيلي رفض مامبو مويلي يانا منجيزة منجكة كفيف الله من حفظ ما بين لحييه يلي أنباي أتهفاذي إلي سهيم اللي هو بين لحي هي لحي نهي لحي إذا سهيم بيلي ما شاف مويلي بين ياكي نيني مدومو ولمواكي أتخي تنزهي سهيم akaichunga hii sehemu na ile sehemu ilikuwa baina ya miguu yake baina ya mapaja yake inafahamika akaitunza akaichunga kutokana na haram anaichunga hii sehemu kutokana na haram na ile sehemu ya chini kutokana na haram basi dakhala aljanna saingia peponi. Mtume SAW katika hadithi nyingine anasema man yadhma li kujichukulia dhamana yakuchunga hivi sehemu mbili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuchukulia dhamana ya kuingiza peponi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hadith namba 6 rawahu al-Kharaiti fi makarim al-akhraq walhadith jaa fi umum kutub as-sunan wa ash-Sheikh al-Albani min sahih hadith at-Tafsir al-Jami. Allahu akbar. Unaweza kusali al-fajr katika jamaa kusali qabliya. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema rak'ata al-fajr zile rak'a mbili za al-fajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha ni khairi kuliko dunia na vile vyomo ndani yake na baina yake. Ukasali al-fajr katika jamaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema salla al-fardain dakhala al-janna. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bashir al-mashaa'in fi al-dhulam بالنور التام يوم القيامة وبشريه ولأنباه ونسنبه كن يجيز كل كم سيتي الله ونور إلي كمليك كتكسيك يا قيامة. أكيد لي أنفق صلاة الضحى أكتاب لي مركا بيلي أو ركا أن أو ركا سيتة أو ركا ناني أكسيك كتك صلاة الظهر أكصلي قبلية أكصلي بعدية أكصلي الظهر ينيوي. أكيد لي أنفق العصر تنجينا من صلي ركعنا قبل العصر. نتمي صلى الله عليه وسلم سيما من صلى أربعا حديث ابن عمر كتكسونا ابن ماجة أنا سيما صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر الله مرهم مجي أنباي أتصالي ركعنا قبل صلاة العصير في شباليك تصلي صلاة العصر ألف وقصالي صلاة المغرب كتك جماعة لا تصلي بعدك بعدية أقصلي العشاء قبل كتك جماعة لا أصلي بعدك ركعتين بيلي ألف فنجيني أم يمك وسيكو أقصلي ما شاء الله سواء وان باتو الله من مجالية لا أقصلي وتر ألف ونفوجة ونزهري بزوت إذي أعمال و دموات فلان من فوكا فلان من فوكي فلان كان ليفا فلان مكوندا فلان كذا فلان كذا ونواكي لا حول ولا قوة إلا بالله لامتهان جوية امتهان كتكان لو ضعيف واو لو ضعيف واو تلسيسي فيه ساسا انقلاو اللغيان وكتابكم زنبون زيامتو كتجا ايبو ذاك انقليا ايبو ذاك ويمون يوي انقليا ايمانياكو مكاذيبي اعمال ذاكو زي مكاذيبي صلا ذاكو منبو من جيلة يوتي هلافو جي وكتياري kuvuka katika nafsi yako na matendo yako kaanze kumjadili Allah tabaraka wa taala hata kuuliza juu yako atakuuliza juu ya nafsi yako ila katika baadhi ya mipaka baadhi ya hali fulani imefanywa istithna imevuliwa katika haya makatazo haisadiki katika ghiba lakini pia ile ina mipaka migumu sana. Kuna watu wake, kuna watu ambao umechaguliwa na sheria ya Allah wana sifa zao wana utaratibu wao wanaweza wakazungumza katika yale mipaka au katika baadhi ya sura ambazo zimetajwa na mahlul ilm. Kuna mtu kadhulumiwa, ana haki ya kwenda kushtaki kwa kadhi, kushtaki kwa mtawala, mimi nimedhulumiwa, fulani kanifanya kadha, fulani kanifanya kadha, fulani anaweza kalalamika si ghiba au vile vile kubainisha uzushi ambao unaleta athari kubwa, uzushi ambao unaharibu dini Allah subhanahu wa ta'ala, utahadharisha na bid'a na hiana kuna hadhi ya kumsema mtu ambaye ana matatizo makubwa na madhara, analeta balaa katika dini, watahadharishwa. Lakini kama huko katika hizi sura na hizi sura pia, al-Imam al-Bukhari anasema mimi inni arju Allah alla alqahu wa qad ightabtu ahadan, mimi nataraji kukutana na Allah alafu nitaraji asinilaumu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumsema mtu. Alikuwa akimsema mtu anasema fulani kana anatumia lugha laini fulani, anatumia katika kumjeruhi kwa ajili ya kuwatahadharisha watu kutokana na huyu. Na walikuwa ulama wanajua matumizi ya Imam al-Bukhari akisema juu ya fulani huyu kadha anakusudia nini. Wewe ukiangalia ibara tuseme mbona hii lugha ni pesi, lakini katika msimamo wa al-Bukhari huyu hafai kabisa. Kwa wale ambao wamechaguliwa na ahlul ilm, wanajulikana kwa hii fani, wanajulikana kwa hii nafasi, hao bila shaka wamepewa miongoni mwa sifa zao al-khawfu min Allah. Yaani mtu akitaka kumsema mtu anajiweka kwanza yeye baina al-janna wal-nar, kwa sababu a'radhi za watu si milki zetu sisi, a'radhi za watu milki lillah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kumsema mtu basi hakikisha kwamba unamsema kwa haki, hakikisha kwamba unamsema kwa misingi ambayo imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huchupi mipaka wala humdhulumu wala hufanyi taati, bila hivi kazi yako nzito mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wengi walikuwa na hofu, anakwambia hii kazi ni ngumu. Kuna ambao Allah subhanahu wa ta'ala amechagua ni kwa ajili ya kulinda dini. Hili swala ni lazima. Lazima upatikane watu walislamie. Bila hivi bid'a na watu watakuwa na athari kubwa sana katika jamii. Lakini je, wewe ni miongoni mwao au si miongoni mwao? Kama wewe si miongoni mwao, kwa makini sana. Al-akhirah hayna mfanwati. Al-akhirah ni ra'sul mali. Ukipoteza bora ipotee dunia yako, lakini ukipotea akhira yako maisha ya milele. Inshallah salaam. طيب حديثي يا سيتا حديث يا صعبة يتكون حديث يا مويشو المحافظة على السنن الرواتب نكوزنغتية نكوتونغ هذه السنة قبلية نبعدية زليت السنن الرواتب عن عائشة رضي الله عنها قالت وتقف عائشة رضي الله زي وجياتها لثيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيمة متم محمد جنب والله صلى الله عليه وسلم من ثابر على اثنتي عشرة عشرة ركعة atakaizingatia kufatilia kusali raka 12 fi yawmi katika siku wa laila na usiku, yani kila siku anasali hizi sunna kabliya na baadia raka 12, dakhala aljanna ataingia peponi. Kisha kaanza kuzitaja hizi zipi? Arba'an qabla adh-dhuhri, nne qabla salat adh-dhuhri, wa rak'atayn ba'daha, na raka 2 baada yake. Ngapi mzee? 6. وركعتين بعد المغرب نركعتين بعد صلاه المغرب وركعتين بعد العشاء نركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر نركعتين قبل الفجر. رواه النسائي والترمذي. ukijaribu kufunga hizi raka 12 kwa siku pamoja na tauhid, wallahi wewe uko katika khairi nzuri. Ukitaka kujua kwamba wewe unapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na uko jirani naye, angalia hizi raka 12 zina nafasi gani kwako. 2 kabla al-fajr, 4 kabla al-dhuhr, 2 baada al-dhuhr, 8, 2 baada al-maghrib, 10, 2 baada al-isha, 12. Atakayezingatia kila siku na usiku hizi raka 12 bila shaka pamoja na al-witr, na kama atazidisha ni khairi, na akawa na tauhidi siku ya kiyama hakifika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, yeye biidhnillah na ukarimu wake atakuwa katika khairi. Kwa nini? Kwa sababu hizi sala hizi kabliya na baadia zinachunga fardhi zako, zinachunga sala zako, sala za faridhi zenyewe. Kuna kughaflika ndani yake, kuna kusahau, kuna kushughulishwa na shaitani. Wewe kabla hujaanza kusema Allahu akbar tayari kashakuandalia mambo fulani ya kushughulisha ndani ya sala. Sasa kuna baadhi ya nyakati unashika rakaa 2 tu, 2 hazipo, au rakaa 1 au rakaa 3 au zote hazipo, basi hizi kabliya na baadia zinalinda haya mapungufu yaliyopatikana ndani ya sala, na wewe una tauhidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akirukuu kutoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, katika ile hadithi qudsi wala yazalu abdi la haati mja wangu yatakarabu ilaya bin nawafil anajikurubisha kwangu mimi kwa hizi nafila hizi sunna hata uhibahu mpaka mimi nimpende fa idha ahbabtuhu nikimpenda mimi kuntu sam'u nitakuwa masikio yake alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi nitakuwa macho yake nitakuwa miguu yake mikono yake nini maana yake allah atakulinda katika macho katika masikio katika mikono katika miguu wala in sa'alani la u'tiyanna lakini yomba mimi nitampa wala in ista'adhani la u'idhanna na akijikinga kwangu mimi nitamkinga bila shaka ni kheri duka shaima haraka haraka jambo la kwanza ni kutokumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala sababu katika kuingia peponi tunamuomba Allah atujalie mtume miongoni mwa watu wa tauhid. Jambo la pili, kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi saa, katika hizi dakika za khairi zenye baraka, aikubali dua zetu ndani yake. Taatu rasuli sallallahu alaihi wasallam atujalie miongoni mwa wale ambao wamemtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakafa juu ya kumtii. Namba 2, namba 2, namba 3 متابعه المؤذن كمفتيش مؤذن او كسمه كما ونسمه مؤذن نمبر 3 ونمبر 4 احتساب الولد في ذات الله لكمشكر الله نكوملي جوع امتحاني وليوطا جوع اوتوتواكو ولتدخلوا ان الله نمبر 4 نمبر 5 تصلي هي الصلاه 2 اللي تصليها في نكات البريد صلاه الفجر وصلاه العصر نمبر 6 تشونغ علمي او مدومه نكوك نمبر 7 يا مشو ni kuchunga na kuzingatia hizi sala za sunna sala za ratiba sunna hizi muakkada qabliya na ba'diya as'alullah al-ali al-azim rabb al-arsh al-karim bifadlihi wajudihi wamannihi wakaramihi biasma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana hudatan muhtadin ghayra dhalin wala mudillin an yuhyina 'ala al-islam was-sunna an yadfa'ana 'ala dhalik an yakhtim lana bis-salihat an yahshurana ma'a khayril bariyat innahu waliyyu dhalik wal-qadir 'alayh صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا سنتين سنة نتوجه السلام ورحمة الله الله يبارك فيك السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله الله يبارك فيك السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته تلقوا بوجه كوني عمرة Sasa shughulikie swala la imam mshafika lakini imam kaenda shamba vitanda kwa hiyo tayari salamu rahmatullahi wabarakatuh samani sana nimekuuliza salamu rahmatullahi wabarakatuh Allah ifadhi Do you have any mudir or imam or mashallah Allah will pass you a matter of time if you have there is a name in Jambon karibu sana wallahi anta furahi if you have there is a أقول لي أكو سمير داد السلام تينا فاتيسام جمبو لخير فانيا داو أفكو سيدي واتوهو والله من يكون مكوبة الله فانيا نيوكيس أستاذ في أوت غير محاضرة المغرب العشاء حاضر كم محاضرة هنا المغرب عشان سأذهب إلى مسجد البكوات ما بقى بالفحص لا عندنا البرنامج قد رتب

أعمال بالنيات. بس تظنون بصدر توقعي واسع كيف أستاذ؟ كما كنا تعب من أشكو أبو دابود أنا أرهب أنا أبو دابود؟ إيه أبو داري ومجينا بار أبو داري ومجينا بار أبو داري ومجينا بار أنا أين ده؟ كريدة؟ أستاذ من هو؟ أبو داري ومجينا بار نهاتي مين تهند تفيك المجينة؟ انت سعيد أبا السؤال مينجي ذي مينجي أنا نبيه وفا